ثم قال المؤلف أسماء الأفعال والأصوات. أسماء الأفعال يعني ما الاسم الذي وضع علما على الفعل، فما تسمي ولدك باسم، هذا ما نقول أسماء الأفعال، فهي أسماء جعلت بالأفعال. مثل ما تقول هذه محصة مثلا، هذا زيد، هذا عمر، هذا خالد، يوضع اسم للفعل وهو على ثلاثة أقسام: ما وضع للأمر، وما وضع للماضي، وما وضع للمضارع. قال المؤلف: ما ناب عن فعل كشتان وصف، هو اسم فعل. قال ما ناب عن فعل، ثم قيد هذه النيابة بالمثال فقال كشتان. وليس ما ناب عن فعل مطلقا، لأن اسم فعل هو عن فعل، المصدر ينوب عن الفعل، لكنه ليس كشتان لأنه ينوب عن فعل وليس كنيابة شتان عنه. أولا، وقد قال ابن مالك في أول الكتاب: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. يجي يخرج إيش؟ مثال، فإنه نائب من الفعل لكن بتأثر، يتأثر بالعوامل. تقول مثلا: أنا مكرم زيدا، فمكرم هذه نابة عن كلمة أكرم لكنها تتأثر بالعوامل. والمراد هنا ما ناب عن فعل ولم يتأثر بالعوامل، ولهذا قيد ذلك بالمثال في قوله فشتان وصف، هو اسم فعل وكذا أو ومه. شتان اسم فعل ماضي لأنه بمعنى افترق، وصح اسم فعل أمر لأنه بمعنى اسكت. نعم، وحين نقول بدل صح في اللغة العامية اسكت، هذه محرفة من صح، وليست مقتضبة من اسكت. ما نقول أصل اسكت يعني اسكت فحذفت الكاف والتاء، لأننا إذا قلنا بهذا لزم حذف التاء والتاء وإبدال الصاد بإبدال السين صادا. لكن إذا قلنا إن هاجس عن من الصح توجه أو نحن نقول بها أو كم سلسلة إذا أصبح أول الشارع كان يقول أيضا أتوجه مه مه بمعنى أخف عن الشيء. هذا من طيب المعلم رحمه الله قال كشتان وصف شتان الماضي فهم الأمر وأوه للمضارع ومه للأمر كذا. طيب مه أكثر أنه واحد شاهدت يعبث وهو حاضر الدرس تقول مه يعني أكثر عنها. قال وما بما أنا فعل فآمين كفر، وغيره كوي وهيها فنذر. نذر من دون الضم، نذر يعني قلب. طيب ما بما نفعل وهو اسم فعل الأمر كثير، مثل آمين. ايش معنى آمين؟ تجد هذا اسم فعل أمر، لكن هذا مثل الله عز وجل نقول اسم فعل دعاء، ما نقول أمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوكل الأمر، لأن الأمر هو طلب الصف على سبيل السؤال. طيب آمين وش عراضي؟ آمين اسم فعل أمر مبني على السكون كل أثر. المؤلف يقول كآمين كآمين فهو إذا مبني على فتح لا مبني على فتح لكنه مسكن بأنه يوقف عليه ومسكة ومتحبت إلى وقضرين تكتن إلا هي أصبح آمين فهو مبني على الفتح لكنه سكن من الوقت. وقوله وغيره يعني غير الذي بمعنى فعل وش يشمل اسم فعل الماضي اسم فعل الماضي واسم فعل الأمر واسم فعل الماضي كوي وهيهات نذر وي بمعنى أعجب ويقول معلق أنها قليلة مع أن في القرآن كثيرة في القرآن وي كأنه لا يزال كافرين نعم وي كثيرة في العمين كيف يقول لا يعني تتحدث على كل مباراة وي كيف يعني ما كيف يعني هذه عندها هي عندكم وي فإحنا الظاهر عندنا إذا فعل الإنسان شيء يعاقب عليه يقول ظل يقبض ظل يعني إن نعجل في الإثارة وإن يجب تكبر ولا عقوبة ويه يعني أعجب أو كلها المتقاربة هي الظاهر المتقاربة نعم وهيهات بمعنى بعض هيهات بمعنى بعد في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون فهيهات فعل اسم فعل بمعنى بعد لكن هذا وهيهات توكيد الله واللام في قوله لما توعدون قالوا انها زائده وما توعدون فاعل من السكون محل رفع وتوعدون فيه هل هذا الذي توعدونه وقد جاءت بدون اللام في قول الشاعر فهل هذا العقيق ومن به وهل هذا حل بالعقيق يصاحب أو أخذه فيه الشاهد أنه عداه ينفعه بدون الله يقول المؤلف الآن نأخذ من هذا البيت قاعدة وهي أن أسماء الأفعال إذا كانت بمعنى الطلب فهي كثيرة وبمعنى الماضي والمضارع قليلة نرجع إلى كلمة آمين لأننا نقولها في كل صلاة فيها لغة أمين يصلح أمين ولا ما يصلح أمين يصلح أمين نعم فيها لغة أمين لكنها قليلة جدا آمين يصلح ما يصلح يختلف المعنى لأن آمين بمعنى قاصدين ولا آمين بيت الحرام نسمع بعض الذين يؤمنون يقولون أمين كذا أمين تقول هذه لغة لكنها قليلة والأفصح بالنسبة آمين ولهذا قال الفقهاء يحرم تشديد مينها فإن فعل بطل الصلاة آمين ما تقول آمين لأنك إذا شددت الصلاة في معنى قاصدين فتتكلم بكلام لا يجوز الصلاة فتبطل الصلاة قوله ما يحفظه خلفه قوله ما يحفظه خلفه قوله ما يحفظه خلفه قوله هي على كل حال هل تعرف أن المجد هنا طبيعي لكن إذا كان موقفنا لا يجب أن نقوم إلى الحاسة لا يجب الآن آمين ثم وحفظين فقط وهم يقولون إلى ست عزين فقط أسمع هذا المجد وفيه نعم والفعل من أسمائه عليه قل. نعم. والفعل من أسمائه عليك. الفعل مبتدا ومن أسمائه جعله خبر مقدم وعليك مبتدا مؤخر والجملة خبر مبتدا. يعني من أسماء الأفعال عليك. تقول عليك زيدا بمعنى إلزم إلزم زيدا. ولما قلت للعميل عليك به عليك بزيد يعني إلزم. كيف نعرف عليك؟ نقول عليك جميعا. عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم وبني على الفتح من أجل مراعاة للشكل لأن يعني عليك جومه شكلها جومه فقها. قل عليك زيدا يقول عليك اسم فعل أمر مبني على الفتح وفيه ضمير مستتر وجوبا تفسيره عنه. عرفتم؟ والفات هذه من بنية الفعل إذا كان نقول فات حرف الخطاب هي الفات. وزيدا مفعول به من فوق درجه الضعف. وهكذا دونك. هكذا دونك ايضا من اسماء الفعل. دونك اصلها ضرب هي الفعل اصلها ضرب دون مضاف الى كاف الخطاب هذا الاصل. لكنها تستعمل اسم فعل امر بمعنى خذ. خذ تقول دونك الكتابة يعني خذه. كذلك إليك. إليك أخذ جر مجهول. لاحظ جر وفتح اسم مجهول. تستعمل اسم فعل أمر بمعنى نحى. نحى يعني أبعد عني. نعم. إليك عني فإني عنك مشغول. نعم. إليك بمعنى إيش؟ تنحى. ذكر ابن القيم مرة في بدائع الفوائد بدائع الفوائد على كتاب ابن القيم على سبيل بدائع الفوائد مهم مدور كل ما طرأ عليه الفائدة كتبها في هذا الكتاب ولكن الكتاب جيد. بحث في حمد ومدح وكيف أن العرب فرقت بينهما وجعلت هذا له معنى وهذا له معنى مع أن الفرق واحدة وأطى كما هي عادته رحمه الله في أول النسخ. وقال وكان شيخنا إذا بحث في هذا الأمر أتى بالعجب العجاب. شيخ يعني ابن تيمية. ولكنه كما قال القائل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشهور. كان مشهورا بما هو أهم من مباحث النحو رحمه الله. كان مشهور في مناظرة من الفلاسفة والمناطق وأهل الكلام وغيره تنوعا من إشكالاته رحمه الله جزاه خيرا. فالحاصل قوله إليك عني يعني تنحى عني. تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. نعم. طيب وهكذا دونك مع إليك كذا رويدا مثل الأولين. ومثلا تقول دونك الكتابة. دونك الكتابة. دونك اسم فعل أمر دونك وفاعل متصل وجوبا تنبيه عنك. الكتابة مفعول به منصوب عنه في فتح مرة فيها. وإليك مثلها. نعم. أما قال نعم إليك تحصل على غير عني أنه ليس بعيدا. لو قلت إليك بعيدا فإنها عني يقول إذا كان محدود وجب الأجر المحدود. إليك بعيدا أي إليك عني تنحى عني بعيدا لابد ان تنحى. قال كذا رويدا بنها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. رويد أصلا تأتي مصدرا مثل الكافرين أنهمهم رويدا، وتأتي اسم فعل تقول رويد زيدا أو رويدة زيدا، وفي هذه الحالة تكون اسم فعل اسم فعل الأمر وكذلك بلها، ولكنها تستعمل أحيانا مصدر. إذا استعملت مصدر فإنها لا تكون اسم فعل بل تكون مصدرا مضافا إلى ما بعده، ولهذا قال ويعملان خفض مصدرين. هذا الشيء يغرق بالتوحيد. ثم قال وما بما تنوب عنه من عمل لها، يعني ان اسم الفعل يعمل عمل الفعل الدليل رسم له، فان كان لازما فهو لازم، وان كان متعديا فهو متعدي. فمثلا اذا قلت صح لازم انا متعدي صح من نفسك لازم فلا يتعدى الى نفسك، واذا قلت دونك الكتابه متعدي من انا خذ يكون ناصب لمفعوله، لكن يقول المؤلف واخر ما لذي فيه العمل، واخر ما لذي واخر ما لذي المشار اسماء الافعال، يعني اخر ما لاسماء الافعال فيه العمل، يعني ان مفعولها لا يتقدم عليه. فمثلا دونك زيدا ما يمكن تقول زيدا دونه، نعم. طيب اذا قال قائل يرد عليكم قوله تعالى كتاب الله عليكم، فان الكتاب مقدم على عليكم، وعليكم اسم فعل بمعنى انزل اجاب عنه امامه فقال ان كتاب مفعول بفعل مفعول دل عليه عليه، وان التقدير الزموا كتاب الله، ويكون عليه لسانك كتاكيد له. طيب واخر ما لدي في العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين سواه اسوا مصر، يعني إذا أتيت باسم فعل منكرا فهو عام، إذا أتيت منونا فهو عام، وإن أتيت به غير منون فهو خاص. مثلا سأل من سائل في أثناء الدرس فقلت له صح، فسأل سؤال آخر يكون منتظم ولا لا؟ لا يكون منتظم، لأن صح يعني عن هذا الكلام فقط نعرفه. فإن قلت فهم المعنى يسقط عن كل شيء، وهل نعرفها إلا فهمه. أفرض أنك في مجلس وأراد واحد يتكلم معك الكلام ما وجه أحد بيان، أنت تقول له صح ولا فهم؟ صح فقط، لأنه تريد أن يسكت عن هذا الكلام فقط. فإن كان عندك ولد وضعت تكلم ما في يتكلم ما قد يفهم ولد صغير، ايش تقول له؟ تقول فهم فهم يا غلام، لأجل ما يتكلم بأي كلام. وترى الفرق الآن، الفرق بين ما يراد به العموم وما يراد به الخصوص، إن ون فهو للعموم، وإن تنون فهو فهو للخصوص. ولهذا قال واحكم بتنكير الذي ينون منه وتعريف سواه بين. فطيب واحد مثلا بدا يتحرك تحرك بحركه ما فيها ان تحرك بها، نعم افرغ انه في الدرس وبدا ثلاثه وان اتحل بعد الجهه وان تحرك ان تحركت المروحه التفت وان احد حرك المسجل التفت وان فتح الكتاب التفت وقلت له ماه يصح وشكل ان قلت ماهن عاد ما افتحوا الكتاب وفوق ورثة كان تقول ماه يعني اكفف عن هذا الكلام المعين اللي فيه التشاغل عن الدرس. وأما إذا قلت مهن فالمعنى اقصف عن كل شيء، يعني لا تحرك ولا على الكتاب المعنى. أليس كذلك؟ كانت القاعدة عندهم. ولهذا الإنسان يمكن الإنسان يعرف الطالب هل فهم ولا ما فهم. فمثلا إذا قالوا فهم هم انتكت عن هذا الكلام وجه كلام آخر يكون منتجرا ولا غير منتجرا؟ لا غير منتجرا، لا أنا أقول الصهن فتكت عن الكلام الذي بدأ فيه ولكن أتى بكلام آخر نقول أنت الآن غير منتجرا. أما إذا قلت له صهن ومن جاب كلام آخر يكون منتجرا، لكن سيقول لجنبي إذا أعطاه الصلاح يقول قصه ويؤتي هرب، نعم ولا؟ لان العامي ما يفرق بين فهم وفهم، كل منهم كل واحد يعني فهم يسكت مره. وهذه يعني تقدر انت يا طالب العلم تمتحن به من حولك، وكل في ضمن الطلب يمتحن بعضنا بعضا به. لك فهم يعني اسكت ولا تقول ولا تقول، نعم إذا قال فهم اسكت ولا تقول ولا كلمة. وإذا قال صح يعني عن هذا الحديث المعين فقط. الله يطبقه ها؟ يطبقه كيف؟ يطبقه في المستقبل ها؟ نعم. أما من يتقابل للسنين فهو العموم اللي ما يقرأ السنين منها يدعى العموم. ويشجد من فعل صوت يجعله ما مبتدا خبره يجعل وصوتا مفعول يجعل الثاني مقدما، يعني الذي خوطب به ما لا يعقل وما ما الفاعل ما الفاعل خوطب، يعني الذي خوطب به ما لا يعقل يجعل صوتا من مشبه اسم الفعل. ذكرنا ان تقول للبعير حي يعني قم، اخ يعني ابر طير، وتقول تقول للغنم اخ اخ يعني زجر، نعم اين عن لغة عربية اخ اخ السين، نعم. وتقول عندكم ايش اخ يعني انشد عندكم اختصار. طيب تقول للحمار اذا عرفت يمشي زجر ها حرف ولا بعض زيادة أش و أي نعم. تقول أيضا والله واجد أكثر أكثر في ذهني من هذا النوع. أما على كل حال ما في خطبة ما لا عقل من مشبه من فعل صوت المجال، نعم. كذا الذي أجدى حكاية كذا الذي أجدى أفاد حكاية فقد قد يقولون إن صوت السير إذا جعل في جعبة سير. نعم هذه عندنا شيء ثاني قد ولا أو طيب أما إذا وقع شيء من فوق نقول بس هذا أيضا المؤلف إنه يجعل حكم حكم التلفاز والزم بين النوعين فهو قد وضع إيش النوعين أثناء الأصوات إشباع وما أدى الساية كله لازم بنوعين لأنه ينوغ من هذا الفعل بدون تأثر بالعوامل وقد سبق أن من أسباب المناء أن تكون كلمة نائبة من هذا الفعل بدون تأثر بالعوامل ثم قال المؤلف قال نون التوكيد نون مثنى يعني هذان نون التوكيد وقال نون التوكيد لأنهما اثنتان شديدة وخفيفة وقد اجتمع في قوله تعالى ليسكنن وليكونن من الصاغرين ليسكنن هذه شديده وليكونن خفيفه وقال تعالى لنست عن بالناصيه لنست عن هذه الشديده خفيفه قال المؤلف بالفعل توكيد بنيني والتوكيد معناه التقوية الفعل يؤكد بنيني هما كنون يذهبن واقصدن هما يذهبن هذه المشبه واقصدن هما هذه الخفيف إذن كنون التوكيد هما عبارة عن حرفين أو عن نونين تلحقان آخر الفعل إحداهما مشددة وتسمى الثقيلة والثاني ساكنة وتسمى الخفيفة ولكن قول المؤلف بالفعل توكيد هل يشمل كل فعل؟ لا قال يؤكدان يفعل ويفعل افعل إشارة له الأمر ويفعل إشارة للفعل المضارع إيش به؟ الماضي الماضي ما يمكن يؤكد بنون التوكيد يؤكد بقد مثلا أما هو التوكيد ما يمكن يؤكد به لا يمكن أن تقول لقد فهمن الدرس زيد لقد فهمن الدرس زيد نعم أو تقول والله لفهمن الدرس زيد فما تدخل نون التوكيد إلا على فعلين فقط هما المضارع والأمر أما الأمر فأطلق المؤلف قال يؤكدان افعل وظاهره بدون شرط ولا قيد فيؤكدان فعل الأمر بدون شرط ولا قيد تقول اضرب واضربن كذا طيب وتقول قم وقوما وتقول اركب واركبن وعلى هذا فقط طيب في القرآن شيء من هذا فالأمر مؤكد من التوكيد لا على المضارع ما أستحضر الآن لكن على كل حال هو جائز اللغة العربية أقول من الأمر يجوز توكيده وعدمه بدون شرط ولا قيد أما أجل المضارع فقيده قال ويفعل آتي ذا طلب أو شرط مما فعليا أو نسبة في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إنا من طوارب الجزاء. نعم هذا حكم في المضارع وأظن الأدوات واضحة. نعم الأدوات واضحة. طيب الظاهر منها الوقت نتفى لها فصار الأفعال بالنسبة للتوكيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يمكن أن يؤكد بها وهو الماضي، وقسم يجوز أن يؤكد بها مطلقا وهو الأمر، والقسم الثالث وهو المضارع في التفصيل. وقد قالوا إنها تجري فيه الأحكام الخمسة واجب ثم لا خمس واجب وقريب من الوجوب وممتنع وقليل وأقل. الحب ما عندك من الآن لبيتين والبيت الأول من التوكيد في مراجعة هذا الدفع أبي يظن فيه مراجعة تحديد إلى نوع التوكيد التحديد والإعضاء التحديد والإعضاء فقط الاختصار التحديد والإعضاء وأسماء الفعل والأحكام إذا التحديد والإعضاء وأحكام وآخر المؤكد افتح آخر مفهوم مقدم وافتح فعل أمر يعني افتح آخر المؤكد افتح ثم قال خبرزا خبرزا الألف هاي نون التوكيد المنطلقة ألفا وهي خفيفة بالأصل وأصل أبرزا أصله أبرزا فقبلت النون الخفيفة ألفا تقيل أبرزا. ويؤخذ من المثال أنه لا بد أن تتصل نون التوكيد بالفعل لا بد أن تتصل بالفعل لفظا وتقديرا فإن لم تتقل به فإنه لا يدعى أكثر مثل قوله تعالى لينبذن ومثل قوله تعالى لا يقولن هذا لي ليقولن هذا لي. أما إذا لم تتقل منه بالفعل فإنه لا يدعى أكثر مثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ويقولن ولك لا يقولن هذا لي وشفرت لأن يقولن هذا لي قد رفض الفعل رفرا وتقدير ولا يقولن الله لم تباشره لم تباشره رفضا أو لم تباشره تقديرا لا لم تباشره تقديرا إذا شفت رفضا لا يقولن النون بعد اللام مباشرة النون بعد اللام مباشرة لكنها من حيث التقدير لم تباشر إذ أن بينها وبين الفعل أسر محذوف. وش المحذوف في قولك لا يقول في قولك لا يقول إنا هذه حال من يفعل فقط حال من يفعل مهم من يفعل كان مثال على كل حال ما هو يقيس ما هو يقيس آتية ذا طلب ذا طلب يعني إذا جاء المضارع ذا طلب هو يأتي ذا طلب نعم تقترب إلى ما هو يأتي ذا طلب يقول لا تضربن لا تضربن، قال الله تعالى ولا تقولن لشيء، ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك غدا. هذا طلب ولا لا؟ محمد الله كل نهي هو طلب، يعني النهي طلب الكفر. وتقول لتقومن يا زيد، طلب دون الطلب، لا من الامر لتقومن. وتقول هل تقومن يا زيد، هذا ايضا طلب لم يستحان، والاستحان طلب الاستحان. إذن هذا ما نقول ذا طلبي كذا. يؤكد أيضا أو شرطا ما تاليا، يعني أيضا إذا أتى شرطا تاليا لإما، إذا أتى شرطا تاليا لإما، وإما هذه هي الدنة الشرطية فاقتنعت بها ما الزرق. أنا أكد قال الله تعالى فإما ترين من ذكر أحد، فإما ترين، ترين هذه مضارع من الله مضارع، أتى بعد إما الشرطية، ترين الشرطية، وأصل هذه إما الشرطية وش أصلها؟ إما إما أو شرطا إما تاليا على الموضوعين من الثلاثة ثانيا إما الثالث أو مثبتا في قسم مستقبلا، يعني أو جاء مثبتا في قسم مستقبلا. ونزيد شرطا رابعا غير مسؤول عن لامه، غير مسؤول عن لام القسم. شروط كم؟ مستقبل بعد قسم مستقبل غير مسؤول من لامه. شروط أربعة في ثلاثة أربعة نظر هذا المؤمن ما إذا جاء مثبتا في قسم غير مقصود مستقبل غير مقصود من لامه فهو مؤكد، وهذا يؤكد وجوبا، يؤكد الغالب إذا يتم الشكر هذا يؤكد وجوبا. نعم نشوف الآن، قال الله تعالى لئن بلغنا الكرم، لئن بلغنا، نعم قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي لتبعثن، ما تبعثن مسقط او من في قسم، وين قسم؟ ورب مستقبل، كل يوم مستقبل مقصون عن لامي، وربي لتبعثن ولئن نصروه ليولن الأدبار. يولنها مثبتة في قسم مستقبل غير مقصود من الله. قوله فخرج بقوله مثبتا اذا كان منسيا فانه لا تاتيه منسيته، اذا كان في قسم لكن منسي فان منسيته لا تدخل عليه. ولئن توصلوا لا ينصرون، لا ينصرونهم، لا ينصرونهم أو ينصرونهم، لا ينصرونهم أو لا ينصرنهم لا ينصرنهم ما أطلق نعم يعني هم لا ينصرنهم لأن يخرجون لا يخرجون معهم ولم يؤكدها لم يقل لا يخرجون معهم معهم على حاجة بقول مصر وقوله مستقبلا خرج به ما لو قلت والله لأضربنه الآن ما يجوز يقول لأضربنه لأنه مستقبل ولا غير مستقبل أي والله لأكلمنك أنت معك وقال بعض المؤمنين يزيد يجوز أن تقول والله لأضربنك الآن طيب وقرأنا لأن غير مسؤول من لانه وإن فطر من لانه فإنه لا تسحقه من التوفيق كقوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله هذه التوفيق لإلى الله لكن ما قال لإلى الله تحشرون لماذا؟ لأنه قتل من لانه في الجار ومجروح وإلى الله تحشرون واضح؟ طيب الآن إذا تمت الشروط الأربعة وجب التوحيد إذا انتفى واحد امتنع التوحيد على الحال وجوب التوحيد وامتناع التوحيد وجوب التوحيد وامتناع التوحيد متى يجب؟ إذا استوفت الشروط الأربعة ومتى يمتنع؟ إذا فقد منها شرط واحد فإنه لا يمتنع التوحيد فلو قال قائل إن أفهمكم نعم وفي البيت أكرمنا خطأ فصل بين لام التوكيد وبين الفعل طيب قل إن أفهمتني لا أهينن إن أفهمتني لا أهينن متى النفي ممكن يجتمع عن التوكيد النفي ممكن سرعا يخترب ما لا لا أهين منك لا أهين منك ست حركات ما تتحدث نعم يستحضر مع الله نعم لأنه منتي ما لابد أن يكون في قسم مستقبل ما نقول في قسم مستقبل وقلنا بعد لا ولم وقلنا بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من قوالب الجد هذا قليل تصيره قليل في هذه المواقف قلنا بعد ما كيف هنا مع الزائد وغير الشرط الزائد غير الشرط ماذا نفي الزائد في غير الشرط يقل نعم ايش مثل اذا قلت بما تقومن لاكرمن اي بقيامك بما تقومن لكن ما يمتع هذه تعتبر مصدريه شنو المثال لكن بعين ما ارينك بعين ما ارينك بعين ما ارينك بعين ما يكون أكثر بعين أرى بعين أرى ولكنه يصح أن تؤكد الخطاب بعين ما أرينك إلا أنه قليل وقال بعدما ولم مثل لم يقومن ذلك لم يقيمن بيت يدروب الله يدروب منهم علي والأفقح لم يكن بيت وبعد نفسه قالنا ولم وبعد لا وبعد لا مثل لا يقيمن بيت كم في قيامه لا يقومن زيد هذا قبيح ومنه قوله تعالى واتقوا فتنه لا تزيدن الذين ظلموا منكم حرجا نعم وكونه كون ما قول انه قبيح وهو موجود في القران يمكن هذا الشيء لان القبيح مهم في اللغه العربيه وقال منه بعد لا ليس من الجنة المهيب القرآن وها أفضل شيء وغير إنا من قوالب الجدر ليس غير إنا من قوالب الجدر يعني غير إنا من أدوات الشر يعني قوالب الجدر هي أدوات الشر مثل إن تقومن تقيم إن تقومن قليلا والأكثر إن تقم أكرمك إن تقم أكرمك هذا الأكثر لكنه يصرف على قلة أن تقول إن تقومن أكرمك فتبين بهذا أن الفعل المضارع في أكثر أحيانا ولا يؤثر أحيانا فتارة يجب في أربعة أشهر أن يضع جوابا يقدم مثبت مستقبل غير مفصول بينه وبين الله اتفاق ويمتنع اذا اختلفتم من ذلك يمتنع وان شئت فقل يمتنع في كل حال لا يؤخر فيه وهذا اعم يمتنع توفيه في كل حال لا يؤخر فيه يعني لم يوجد فيها سبب يخلو التخفيف او المعنى يمتنع في كل حال لم يوجد فيها سبب يقتضي التخفيف طيب يكون كثيرا بعد إن من قوالب الجد ومثاله إما يبلغن عندك الشرك إما ترين إما تثقفنه في الحرب وأقوها كثيرة ويتم بعد أدوات الشرط وإن وبعد ما ولم ولا الله أكبر ويضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف أجعله منه رافعا يعني حال الصمت رافعا غير غير لا والله اجعله ياء كفعين إذا كان الفعل معتلا بالألف إذا كان الفعل معتلا بالألف فإما أن يرفع ظاهرا وإما أن يرفع ضميرا فإن رفع ظاهرا قلبت الألف ياء نعم مثل لا يفعين زيد لا يفعين زيد والألف قلبت ياء قلبت الألف ياء لتظهر الفتحة عليها لأن الفتحة ما نضعها الألف فتقول لتفعين يا زيد فإذن لا يفعين زيد لا يفعين زيد هذا رفع ظاهر إن رفع ضميرا غير الواو الياء أيضا يقلب الألف تقلب ياء إذا رفع ضميرا غير الواو الياء فإنها تقلب ياء مثل لتسعين رفع ضمير ولا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا رفعت ضميرا ظاهرا ضميرا دارجا مثل لا يسعياني وجبت أيضا لا. إذا رفعت الواو أو الياء يقول المعلم رحمه الله تعالى أجعله من هراف عدا والواوية والواو ياء كسعينا سعيا واحدثه من رافع هاتين واحدثه من رافع هاتين وش إشارة إلى الواو والياء. فإذا رفع الفعل المعتد بالألف إذا رفع واوا أو ياء وجد حذفه وجد أن وش اللي يحيى الألف. ولهذا قال واحدثه أي الألف من رافع هاتين وهما الواو والياء مثل لتسعون يا قوم لتسعون يا قوم. الآن فعل وش رافع؟ رافع الواو. أنا ذهبت الألف حرفت ولم تبقى فتقلب ياء بل تبدا. قال الله تعالى لترون الجحيم لترون حرف الألف لأن الفعل رفع واوا رفع واوا. طيب إذا رفع ياء المهم تقول واحدثه من رافع هاتين. إذا رفع ياء أيضا يحدث الألف يحدث الألف. قال الله تعالى فإما ترين من البشر ألف الفعل حدثت والياء الموجودة في الفاء وكذلك لترون الجحيم الألف حدثت والياء الموجودة في الفاء. قال واحدثه من رافع هاتين وفي واو وياء وفي واو ويا شكل مجانس الكفر يعني الكفر وفي واو وياء المرفوعين بالفعل المعتل بالألف فيهما شكل مجانس كفر يعني الكفر. الشكل المجانس ما الذي يجانس الواو والياء الكفر. ولهذا قال الله تعالى لترون الجحيم لترون الجحيم وقال في الياء فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا. طيب الطرف الآن إذا كان الفعل معتلا بالألف فإن رفع الواو أو الياء حدث الألف وشوكلت الواو بالضمة والياء بالفتحة. وإن رفع غير الواو والياء فإن الألف تقلب ياء تقلب ألف ياء مثل ليسعين زيد ليسعين زيد أو لتسعيان تسعيان قلت الألف ياء. طيب والمعتل بالياء والواو الفعل المعتل بالواو والياء والياء استواب تحدث مثل ما المؤلف ذكر نعم يقول واشكر نعم والمبنى وإن يكن في آخر الظلال فجعله من أنقاذها وحده مرة في آخر وفي أولي نحو اختين يا هند بالكسر وياء قوم اختون وزن عندي بالضم أو مخشون وضم وقف مسويا. نعم وضم وقف مسويا. طيب بقينا بالفعل المعتد بالواو والياء وش يسوي الفعل المعتد بالواو والياء؟ تحذف الواو وتحذف الياء. تحذف الواو وتحذف الياء فتقول في في يرمي تقول فيها يرمون يواجنا يرمون وتقول وتقول فيها المقابلة ترمين. لماذا؟ لأن أصبح حولها إلى فعل غير مؤكد لتبين. تقول في يرمي مفند إلى وجناء بدون توكيد ها؟ إيش؟ يرمون حدث حدث الياء. إذا أكد تحذف الواو اللي هو وجناء وش من أجله؟ التقاء الساكنين. فتقول هل ترمون يا قوم. في النسوة ترمي إذا أسمتها إلى المخاطرة وش تقول؟ ترمينا. لكن في التوكيد تحذف الياء فتقول ترمينا. والله أعلم. الله وقلنا حفظ الفعل حفظت الألف وبقيت واو الجماعة يخشون يخشون الله. عندما تؤكد هذا الفعل عندما تؤكد هذا الفعل تحفظ نون الرفع أولا فيكون نون التوكيد أولها ساكنا وحينئذ لابد أن نحرك الواو وتكون بحركة مجانبة. أنا أقول لتخشون الله لتخشون الله يعني الحديث هي ما تغير الأمر حتى الفعل المثنى إلى واو الجماعة تحفظ من الألف. فصار إذا أردت أن تعرف أسند الضمير إلى ضمير الألف الفعل المعتل بالألف إلى واو الجماعة تجد أن الألف سوى أسنده إلى المخاطبة تجد أن الألف سوى أسنده إلى ألف بنين تجد أن الألف تنقلب يعني تخشيان الله تخشيان الله. فما في شيء يعني يغير إلا أن إذا حدث نون الرفع وجاء من التوكيد فإنها لا بد من حركة من قبلها تكون مجانبة في الواو وفي الياء. الحقيقة من أين قال؟ فأنا عندي ما هي قال لا معناها ولا رفع. وأما من قال وأما من قال نحوش الياء هند هذا لغة جديدة. نعم اللي معروف هند متفق حتى في الدول العامية. قال المؤلف رحمه الله مبتدا درس اليوم أقول إن شاء الله معروف للكلام. طيب المعتل بالواو والياء تحذف الواو والياء والمعتل بالألف عرف من السوق لدى جاء عند مثنى وتحذف الألف بواو الجماعة وفيها النسوة. قال ولم تقع خفيفة بعد الألف خفيفة من التوكيد سبق أنها خفيفة وثقيلة المشددة. الخفيفة ما تقع بعد الألف أبدا لا تقع بعد الألف أبدا لأنها ساكنة ساكنة والألف ساكنة هانتي في الجنعة. إذا قلت لرجلين تخاطبهم لتتبعان بنون خفيفة يطلع لا بنون الشديدة المشددة. ولهذا قال لا في شديدة وكسرها أولي كسر الشديدة أولي. فتقول مثلا لتتبعاني. قال الله تعالى في السفينة: ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. نعم. كيف أغرب لا تتبعاني؟ نقول لا ناهية. تتبعاني فعل مضارع حذف المذموم بحذف النون والألف تاء. لا لا لا أعطيك الآية مستقيمة: ولا تتبعاني. نعم. لا ناهية. تتبعاني فعل مضارع مذموم بالنون عن جبنه حذف النون والألف تاء. والنون موجودة بالتوكيد وحرفت بالكسر لالتقاء الساكنين. نجيب لتتبعاني. لتتبعاني من هنا اللام موطئة للقسم. لتتبعاني فعل مضارع مرفوع لا مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال. ما نقول بثبوت لأنه ما ثبت مقدر. مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال والألف ثاني. والنون لتتبعاني للتوكيد وحرف بكسر التقاء الساكنين. طيب الخفيفة ما تقع بعد الألف. العلة لسكونها. عجب إذا قال قائل لسكونها والله غريب أنت من النحو. النون المشددة مو أول الساكن. كيف جو إدخل نصر الألف يقول حركها بالكفر ورمت حركها بالكفر يدخل لتقع. قال لأننا لو حركناها بالكفر لاشتبهت بنون المثنى لأن تقومان تقومان ألم فرق من الإعراب لاشتبهت بنون الإعراب فلهذا تحدث لا تقع لا تقع بعد الألف. ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسبها ألف. وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. ألفا زد قبلها قبل أي النوعين من التوكيد المسددة من التوكيد المشدده زد قبلها مؤكدا فعلا الى نون الاناث اسمده. يعني اذا اكدت الفعل المسند الى نون النسوه فزد الفا ثم ات بنون التوكيد. زد الفا ثم ات بنون التوكيد. نعم. طيب نشوف المثال على تنوضحه. تقول للنسوة: لا تضربنا. هذا النسوة يقول لا تضربنا. النسوة النسوة لا نهي وتضرب فعل مضارع مبني على السكون بمحل جزم باتصاله بنون النسوة. طيب إذا أردت أن أكتب هذا الفعل ماذا أصنع؟ آتي بألف بعد النون. آتي بألف بعد النون فأقول لا تضربنا آني. آتي بألف ثم بالنون لا تضربنا آني. واضح؟ طيب وكلام المؤلف واضح. وألفا زد قبلها أي قبل من التوكيد الشديدة مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. أسند يعني الإناث. فعلى هذا نأتي بالفعل مسندا إلى النون ثم بعد ذلك ألف ثم نون التوكيد. وش اللي جاب عليها؟ قالوا نجد الألف بالفصل بين نون النسوة ونون التوكيد الشديد لأن لا تستمع ثلاث نونات ما حملوا يعني تجتمع ثلاث منات في محل واحد. نعم هذا عندك هذا هكذا نطق العرب لكن تعليم المسلمين هذا لعل تجتمع منات ثلاث في مكان واحد ما تقع هذا لعل نعم تقدم لازم يعني ما جزء المبارك هذا لم يثبت نعم مؤكد إلا في نسبة القسم. ولهذا قالوا في قوله تعالى فالله تفتأ وتذكر منكم فالله تفتأ لا تفتأ نعم نعم لا تفتأ لكن هذه يكتب الناس إذا كان لا بعد قبل المضارع إطلاقا يكتب ناس مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع قبل المضارع إطلاقا طيب هذا رجل قال والله أقول والله أقول فأصبح صائم أصبح صائم تقول عليك الصار ولا لا ما عمل السبيل أصبح صائم قال والله أقول إيه والله أقول والله لا أقوم ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله بناء على القاعدة غريبة المسلمين قال إذا قال الإنسان والله أقوم ثم صام فعليه كفارة اليمين لأنه حنيفة في اليمين لأن أقوى المغارب المغارب إذا جاء مصدقا نعم فهذا القطع ملكنا التوكيد ويتقضى في الجهة قل والله أقوم الله أقوم فأصبح صائمين في النام إلى الله عليك الخائفين قلت هذا لأن أصل والله ما يستطيع مكان لغة إلا على تقدير الله لا رسول الله ولكن الفقراء والآخرون قالوا لا إذا قال والله إلا والله أقوم ثم قال فإنه لا شيء عليه لأن الأيمان مرتبها إلى العرف والعرف عند الناس إذا قال والله أقوم يعني يحدث خفيفة لساكن غاجب يعني جاء بعضها يعني إذا وقعت خفيفة في صوتها الخفيفة وجاء بعدها ساكن وجد أن لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع ساكنها فلا بد أن تحدث نون التوكيد مثال ذلك إذا قلت يضربان الرجل يضربان الرجل النون الآن ساكن قلنا النون الصوتية الخفيفة ساكن والرجل الهمزة ساكن فلا بد أن تحسب النون فتقول يضربان الرجل يضربان الرجل وهذه يمكن أن يوجد بها لسان يقول فعل أمر مبني على الفتح، فعل مبني على الفتح بدون اي شيء، لان اضرب الرجل وحط الفتح اضرب الرجل. لماذا لا اقول اضرب الرجل؟ انا اقول لا اضرب الرجل فعل الفتح. طيب الآن إذا أقصد الفعل بنوصة كده نوصة كده حبيبه محرفة إلا ساكن ساكن إذا وليها ساكن يعني إذا وقع بعدها ساكن جميل جدا. لماذا؟ الصلاة تخيرا ساكن بسبب ذلك يقول وفقلان المسجد أجد الله ادخلن المسجد ادخلن هذه مؤكده بنيه تسجيل الخطيئه وبعدها المسجد الحمد لله الكافر ما تقول ادخلن المسجد فتقول ادخلن ادخلن وتحذف المسجد واحدث خفيفه لساكن ضد حيث جاء بعدها فإن كانت النون شديدة ادخلن المسجد تبقى النون بالعمل. قال الله تعالى لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام فبقت النون. قال ومنه قول الشاعر لا تهين الفقير علك أن ترجع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقير رجع أيضا في موضعه إذا لا ناهي ونكب الفعل معه. لا تهين الفقير علك أن ترجع يوما علك لغة فيه علك أن ترجع يوما أي أن تبل وتنزل والجهر قد رفع. وهذا حكم عظيم يعني ممكن هؤلاء من يمكن وكذلك يمكن لهم هو فقير يجي يسأل يسأل ثم ما تلبس إلا أنت الفقير وهو الذي وجيه بسأله. نعم طيب لا تهين الفقير علك أن ترك ما علم الفقير به الشاهد قول لا تهين الفقير أصلا لا تهين الفقير علك أن ترك. قد يقول قائل أنتم عليكم بأنه صفة ساكنة لماذا لا تكفرونه؟ لماذا لا تكفرونه؟ وتبقى فتقول لا تهين الفقير نعم أو ادخلن المسجد. في الحقيقة أن هذا ينتقل عليه لكنهم يقولون إن نون التوكيد لا يمكن تأتي مكسورة إلا إذا كانت بعد ألف وهذه نقطة. وأنا أقول لكم مثل بعض النساء النحوية مهما عنزل النحوي ما يبدأ تخلص. أنا أقول لمرجع زيادة إيش؟ سنة هكذا سنة. طيب يقول واحد حقيقة لساكن الأبناء أي الساكن الهند في الغرب المسجد ساكن ساكن فتح المنزل. قال وبعد غير فتحة إذا فتح يعني فتح أيضا بعد غير الفتحة إذا فقد ومعلق ورد إذا حدثها في الوقت إلى آخر في الوقت ومن أجلها في الوقت كان عودنا هو بعد غير فتحة إذا فقد من النون يفتح ما قبل سنة يعني يجنى الفعل معها على الفتح سواء كانت شديدة أو خفيفة ليستنن ولا يقومن من الصغير لكن إذا كان متقدر خير مكسور متقدر مكسور يسمى ما إذا كان مضموما وما إذا كان مكسورا ما إذا كان مضموما أو مكسورا. مثال الضم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب لتسمعن اللي قبل الآن مضموم. ومثال المقبول لتفهمن جاهلا لتفهمن اللي قبله مكتوب وأصل لتفهمن فهنا اللي قبل مضموم أو مكتوب يقول المؤلف وبعد غير فتحة إذا تفتح فتقول مثلا لتفهمن يهون وبعد غير فتحة نعم إلى فتح تقول من يهون لتفهمن ما أخذ المهون تقول لتفهمن يا هند لتفهمن يا قوم لتسمعن فتح لكن يقول واربط إذا حدثت في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عجبا إذا حلفت فارجد ما كان معدوما في الوصل. وعلى هذا فإذا وقفنا نرد اليد ونرد الواقع ونقول يا هند لتفهمي يا هند لتفهمي تبارك ونقول يا قوم لتسمعوا وتسمعوا. طيب إذا قال قائل وش دين على مثل المعرفة؟ ها؟ لأن إذا جاءت اللام الواقع في دور القتل هو يجب تأثيره فإذا لم يجد اليوم عرفنا أن هناك حد التغيير وأن النون أصله موجود للتأخير كذلك لو لم يكن مؤكدا لوجد أن تأتي من الواقع ولقلنا يا هند لتقومين ويا قوم لتسمعون فلما لم تأتي من الغف ووجد ما يقول التوفيق والإلهام المطاع القسم علمنا أن هناك من توفيق لكنها حرفت ولما حرفت وجب أن نرد ما حرف من أجلها في الوقت. لماذا؟ لأن ما حرف من أجلها في الوقت حرف لوجوده فإذا جاءت رجع ولهذا قورده إذا حذفتها في الوقت ما من أجل آخر وقت كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقتا فما تقول في صفا صفا أنا قال وحيث خريفة الفتح وجاب أي فتح بي نعم يلا وألفا صفا لأن أبدل أبدل أبدل أبدل وحي خفيفة الجفاف المقدس وبعد غير فتحة إلى فتحة وبعد غير فتحة استبعد فتحة إلى وقف أزيلها ألف نقول بعد غير فتحة نقول إذا كان بعد فتحة ماذا أفعل لكن ألف وأزيلها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في صفا وتقول في الغربان نقول إذا وأتناها بعد فتح الألفة أتناها بعد فتح اليهود على الألف فتحون أرانون توكيد خفيف أما الثقيل الفرع الثقيل تقول الغربان ما أو الغربان في وقت السنة وأما الثقيل فتقلب ألفا انتهى الكلام على مين التوكيد والخلاصه أنني توكيد تقرا الفعل اما وجوبا واما جوابا بقله واما جوابا بكثره واما جوابا بكثره على طرق الوجوب على حسب التخطيط الشرعي. وقد ذكرنا مثالا يمنع على حكم شرعي اذا قلت والله اصوم والله اصوم لا يقول والله اقوم اقوم الاخبار على انه من على انه بكثير يقول والله اقوم واجب عليك الكفاره عن صوم والله اقوم اصلا لا اقوم يعني ما يمكن تقرا النوم من توحيد مع القسم الا اذا كان مسجدا. فاذا اردنا ان نصحح الكلام عن اللغه العربيه فرق كبير يقول الله لا اقوم فاذا قم ولكن سبق لنا ان بعض اهل العلم قال ان هذا وان كان مقتضى القواعد العربيه لكن الايمان تكمل على العرف الإنسان إذا والله أنا والله باكر أصوم أنا والله باكر أصوم وشكرا أنه ولا يقصد بذلك أن معنى لا يكون. طيب قوله تعالى فالله تسحق تسحق فالله تسحق نعم والله لا تسحق بعد أن يسحق وإننا وإن لو كان في الشهادة لقال والله تسحق قال فالله تستعنى تستعنى كيف خمس قراءات تقول نقرا الذي رأيت